هذا الفنشأ من قال يعني الكفر من ترك الصلاة فهو كافر. هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وصل صلاتنا يعني فهو مسلم، إذا اختل إذا هو قال لا إله إلا الله وترك الصلاة هذا أيضا فنشأ الصلاة. هو إذا التزم ذلك فهو مسلم بهذا، انتبهت؟ لكن إذا لم يلتزم هذا، نعم، فهمت كلامي ولا؟ التزم يعني أقر بالصلاة، قال نعم هذا فرض علي وكذا، لكن الشيطان وهكذا يعني جعل مثل سائر الأعمال والواجبات إذا قصر فيها، لكن معتقد وجوب هذا، إذا اعتقد وجوب هذا واعتقد، أما إذا عاند قال نعم أعلنه واجب لكن ما أصلي، هذا تضرب عنقه، هذا شيء آخر. وكان السؤال ابن عمر أن رجل طاف بالبيت العمرة ولكنه لم يسع بين الصفا والمروة، فهل يحل بعد الطواف؟ فابن عمر بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى سعى وقضى سعيه، بعدها حل من عمرته، ولذلك قال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ذلك أن يعني روي عن بعض الصحابة أنه قال من طاف بالبيت فقد حل، وفتي عن ابن عباس مروي عن ابن عباس أو نقلت عنه، والظاهر أنها فهمت عنه خطأ، يعني هو يقصد الطواف والسعي، يعني يقصد عمرة التمتع، يعني في الحج يطوف ويسعى ويحل بعد هذا، هذا معنى من طاف البيت فقد حل عنده، يفهم هذا من عموم يعني الروايات الموجودة عنده أو يعني التي رواها. نعم. نعم. عمر عادي يطوف ويسعى، هي سواء هذه أو هذه، يطوف ويسعى ويحل بعدها. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقال فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. مسدد بن صالح بن يحيى بن سعيد القطان فابن عمر لما جاء يسأل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وجد بلالا قائما بين البابين، يعني عند الباب، يعني أثر هذه الجهة باب وهذه الجهة باب. يقول فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين، وهذه أخذ منها بعض أهل العلم جواز الصلاة بين السواري للمنفرد وللإمام وأيضا المأموم إذا لم تقطع السواري يعني صلاة يعني إذا لم تقطع الصف إذا كان صفا قصيرا بين ساريتين لا يدخل في هذا وإلا فكانوا يطردون عنها طردا في حديث معاوية بن إياس عن أبيه وفي يعني في أثر وحديث أنس وقول بين الساريتين طبعا الكعبة فيها سواري وأعمدة بين الساريتين اللتين على يساره يعني إذا دخلت وجدت عمودين عمود أول وعمود ثاني على يسارك وعلى اليمين عمودين ثم عمودين فصار كلها كانت ستة أعمدة وصلى في وجهه حينما يدخل من الباب بين الساريتين اللتين على يساره يعني قبل ما يصل إلى السارية الأخيرة صلى دونها فكان يعتبر بين الساريتين لكنه ليس بينهما بالضبط وإنما هو يكون في يعني موقفه دون السارية الأخيرة التي على يساره ووجهه إلى جدار الكعبة من الداخل بينه وبين الكعبة نحو ثلاثة أذرع إذا كان قائما هذه هي يعني مجموع ما يفهم من رواية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وصلى ركعتين في بعض الروايات قال ونسيت أن أسأله كم صلى فالظاهر أنه كان يعني هل هو ركعتين فقط أو أكثر كان يحب أن يسأل عن ذلك قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة فقال هذه القبلة عبد الرزاق بن همام وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عدة مرات أحد هذه المرات التي صلى فيها أمام الباب وجعل عمودين عن يساره وعمود عن عمودين عن يمينه وعمود عن يساره و الحالة الأخرى أنه دخل لما عام الفتح فوجد فيها تصاوير ودعا بسطل ماء أو دلو وغسل ما فيها من تصاوير ووجد فيها صورة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام وقال لقد علموا أنهما إن استقسما بها قط يعني أن هذا ليس من فعل إبراهيم وإسماعيل هذا كذب عليهم فدافع عن الأنبياء بأن يعزى إليهم الشرك عياذ بالله ومحى هذه التصاوير وغسلها. ومرة دخل ودعا في جميع جوانب البيت ولم يصلي كما في حديث ابن عباس هذا، وصلى ركعتين خارج الكعبة. وصلاة داخل الكعبة لا شك أن لها فيها فضل، ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ذلك، أنها إذا أرادت أن تصلي لما أرادت أن تصلي في الكعبة أخذ إلى الحجر وبين لها أنها إذا صلت هنا هو من الكعبة، وهذا أيسر لها، والكعبة ليست ميسرة لكل أحد وخاصة النساء لاعتبارات كثيرة. أولا هي مغلقة، ولو فتحت ازدحم الناس عليها، وثانيا يعني هي مرتفعة، يعني في هذا في الصلاة في الخارج في الحجر هي أيسر من هذا. وكان الله سبحانه وتعالى أراد بحكمته أن يبقى الحجر هكذا، تبقى الكعبة محجورة ولم تتمم على قواعد إبراهيم، لأجل أن يتيسر لكثير من الناس أن يصلوا في الحجر، وأن يصلوا في يعني أن يكون في مكان خارج الكعبة، خارج البناء هو من الكعبة. وفي هذا أن الصلاة إلى جوانب الكعبة كلها جائز، ومن سواء في الداخل أو من الخارج، وقد أجمع العلماء على ذلك أن الاتجاه إلى الكعبة من أي جهة يعني تصح الصلاة بأي جهة من جهات الكعبة. شيخنا لو وقف في الحجر واستدبر الكعبة وصلى فهو في داخل الكعبة، أي لكن ما في جدار له، هو في الكعبة في أي اتجاه يصلى؟ لا، ابن الزبير لما هدم الكعبة جعل سطورا مكانها ليصلي الناس إليها، فلابد من وجود شيء في هذا المكان يصلي إليه. هوى نعم، لا يكون في نعم، وفي شيء هيك جدار، الجدار بعيد جدا عن المكان هذا، الحجر نفسه حتى الحجر بعيد، يعني ال هذه فقط مقدار 6 أو 7 أذرع هو من الكعبة، بعدها ضعفين هذا جهة الحجر الجدار الحجر، يعني هذا زيادة عن كعبة القدس هذا كثير، نعم زيادة مضاعفة. نعم، مرة صلى لو كان فيها بلال، ومرة أخرى لما غسل الكعبة من الصور، ومرة التي دعا فيها في جوانب البيت وخرج وصلى في خارج الكعبة. لا تحمل هذه الروايات على مرة واحدة. نعم. قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت لأنه يوهم أنها فيه المرة الواحدة، فغسل جدار الكعبة وأخرج لا لا، هذا في لما دعا لعثمان الحجبي وطلب منه مفتاح الكعبة ومنعت أمه وذهب وهددها بضربها بالسيف إذا لم تعطيه مفتاح كعبة النبي صلى الله عليه وسلم يريد، وخافت منه أعطته فتح الكعبة. وكان كل مرة لها قصة مختلفة عن الأخرى، والراوي حتى نعم لا هو معه مفتاح الكعبة، فهم حجبة البيت والمفتاح عندهم، فلا بد أن يفتحوا حتى إلى يومك هذا. إلى الآن مفاتيح الكعبة يعني موجودة عندهم، وهم يفتحون ويغلقون الكعبة. نعم. باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل فخرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. الحديث قدم معنا لم عن فوائد الحديث أو لا ذكرنا فوائد الحديث رقم 40 الصلاة من الإيمان. ها؟ خمسة. خطر بيت المقدس موافقة النبي صلى الله عليه وسلم مرتبط به. أن المسجد الحرام أفضل من بيت المقدس. ها؟ خطر بيت يا جواز النسخ في الشريعة. الحركة الكثيرة في الصلاة من أجل إصلاحها. طيب. نعم. فيه أن بيان أن اليهود هم السفهاء، والسفيه الذي لا يدرك مصلحته، في أن الله سبحانه وتعالى يعطي نبيه الكثير مما يحب، زي قالت عائشة ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. وفيه ما هدانا الله سبحانه وتعالى إليه دون غيرنا، وفضل هذه الأمة زادها الله شرفا. قلنا في خبر الواحد من قبل في تبليغ العلم وفي صحة صلاة من صلى إلى غير قبلة جاهلا. وفي أن من صلى إلى غير قبلة عن جهل وعلم في أثناء صلاته أنه ينحرف على الفور ويتجه للقبلة، وفيه العمل بالمنسوخ مع الجهل بالناسخ. كل عبادة مثلا إذا قبل أن تصل العلم أو قبل في حالة الجهة صحيحة. نعم. نعم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. مسلم إبراهيم الفراهيدي وهشام الدستوائي في هذا الحديث جواز الصلاة على الدابة، صلاة النافلة على الدابة، في السفر وألحق بعضهم الحذر عند الحاجة، في عدم جواز صلاة الفريضة على الدابة فيه قاعدة أن المشقة تجلب التيسير، وفيه النوافل في السفر التنفل المطلق، في السفر. أيوة، لماذا خفف الله سبحانه وتعالى في السفر في هذا الأمر؟ هذه رخصة معقولة المعنى، نعم، لأجل المشقة ورفع الحرج عن المسافر ليتنفل. لو أن كل واحد أراد أن يتنفل نزل وأحد أمرين، إما أنه يترك التنفل هذه مفسدة، وإما أن ينزل، فإذا نزل إما تعطل أو عطل غيره ليتنفل، فخفف الله سبحانه. أما الفريضة وهذه باب النافلة باب مفتوح وكثير وبلا عدد، وأما النافلة فمحدودة بأوقات، رخص فيها فقط الجمع بين صلاتين كان إذا جد به السير فيصلي وينطلق، إما أن يعطل التلفل وإما أن يعطل كذا، لذلك لأجل هذه المشقة. فبجامع هذه العلة يقاس عليه الحضر كذلك إذا كان على الدابة وأراد أن يتنفل. في بعض البلاد أحيانا يكون راكب السيارة في مسافة داخل حدود المدينة يبقى ساعتين، في يعني مسافة قصيرة جدا ما تكاد تمشي السيارة، إشارات ويقف فترة طويلة جدا، وتضيع عليه الرواتب وتضيع عليه كثير من الأمور، فيكون أشق عليه هذا من السفر. هذا من حيث النظر. وأما من حيث الأثر فذكرنا لعلنا في غير هذه الدورة أنه ثبت عن أنس أنه صلى في الحضر على الدابة الفريضة بعذر المطر، وصلى إماما وعلى الدابة عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. فإذا كانت الفريضة تصلى على الدابة وفي الحضر فأولى أن تكون النافلة في الحضر. صحيح؟ فريضة يعني يصلى رجل في السيارة إذا كان المطر، يعني هذا حاجة أو ضرورة، يعني ممكن الإنسان ينزل حتى ينزل المطر ويعني يتحمل على هذا، لكن حاجة أو ضرورة كيف نفهم؟ نعم، هذا يعني مضطر إلى هذا، يمكن إما أن ينزل يكون عليه حرج شديد يركع ويسجد في الماء والطين، واحد يخرج بثيابه هكذا ينزل في الطين ويقول لا لا يجوز أن يكون على الدابة، لابد أن تنزل على الأرض. فماذا يفعل؟ ليس له إلا أن يطين وجهه، وإذا كانت المياه أيضا كثيرة شوية يغرق في الماء ما مشكلة. لأجل هل رب العالمين يأمر بمثل هذا؟ خفف الله عنكم في هذه الله، لأننا نحن سمينا الضرورة هو موت فقط، ضرورة هي موت. هذا لا تفادي إلى موت والضرورة، لا ليس كذا. نعم، توجه الصحابة قبل القبلة هل يجوز لنا أن نعمل مثل هذه الأحوال؟ مثلا كنا في مكان لا نعرف القبلة، اتجهنا إلى اجتهادنا إلى معين، يعني مكان معين، كان رجل أخبرنا نحن في الصلاة ليس اتجاههم صحيحا، هل يجوز لنا أن نتوجه إلى ما أشار إلينا؟ ماذا فعل الصحابة؟ ولكن أفضل الصلاة في ناحية أخرى، مثلا فعل الصحابة إمام بقي عند التوجه بقي في آخر الناس هكذا مثلا الآن، يعني هم صلوا تقريبا القبلة تغيرت 180 درجة، يعني الإمام صار مكان النساء والنساء مكان الإمام. نعم نعم، إيش الإشكال؟ إشكال يعني مثلا من أدلة الأخرى لا يجوز مثلا تقدم الإمام، الإمام مثلا لا بد أن يكون أمامنا، هو سيكون أمامك، سيكون أمامك ولا تحول، سيكون هو في الأمام بس من الجهة الثانية. الآن مثلا أنا مثلا إمام، نعم، اتجهنا هكذا الناس أيضا، والناس أيضا اتجهوا هكذا، ليس كل واحد يدور، الكل يدور يدورون خلفه. نعم، وما الدليل على ذلك؟ هو هذا الحديث، بلى يقصد يوم نصف بعض الروايات فاستداروا كما هم كما هم كما هم فاستداروا كما هم يعني كما هم الإمام من الأمام والناس خلفه والنساء خلف الرجال بقوا على ذلك أثناء الاستدارة ولولا أن صلوا النساء في الصف الأول الحديث هنا فتحرف القوم ما تحرف الإمام حتى توجهوا نحو الكعبة كلهم القوم كلهم الذين كانوا في المسجد كلهم داروا نعم الصورة الأخرى قلت يعني استدار كل واحد منهم في مكانه ما حصل هذا مو كل واحد في مكانه استدار الكل مشوا مشي يعني نعم الإمام هو إمامهم فاستدار هكذا وهم الصفوف التي وراه مشت على نفس هذا الاتجاه حتى صار العكس الجهة الأخرى نعم على كل حال فعلوا ما يعني هو إمامهم مثل ما فعل الإمام يفعلون فرائض يعني وقت الحاجات والضرورات يعني يسر يعني على الناس لماذا المنهيات مثل هذا إذا جاء المنهيات شددوا العلماء ما هو العلماء هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه لأن هذا المنهي عنه مقصود لغيره ويستطيع كل أحد وأما الأوامر فهو مطلوب لذاته الله سبحانه وتعالى خلقك للعبادة للفعل وليس للترك ما الأصل الفعل وجاءت التروك هذه للمحافظة على هذه الفعل على هذه العبادة فلذلك لا يكلف الله نفسه إلا وسعها في العمل في الفعل هذا يحتاج إلى مشقة جهاد يحتاج إلى الذهاب لكذا وبر وصلاة وقيام وتقوم في الليل وتقوم تترك النوم هذا كله يحتاج إلى عمل وجهد فالله سبحانه وتعالى خفف فيه لكن ترك الزنا ترك الفواحش ترك السرقة هذا ترك ما فعلت ما تفعل شيء فهذا سهل لذلك قال فاجتنبوه فهمت ومع ذلك قد تفعل المحرم كأكل الميتة إن اضطررت إذا خفت على نفسك من الهلاك واضح هذا حصل في مسجدين في مسجد قباء في بني عمرو بن عوف وفي مسجد بني سلمة اللي يسمونه اليوم مسجد القبلتين المصلي إذا رؤي رجلا لا يصلي بشكل صحيح يأخذ منه أثناء الصلاة أم ينتظر حتى ينتهي الصبح أربعا نعم حديث الصبح أربعا لما وجده يصلي بعدما أقيمت الصلاة وجذبه وجبذه، يعني المقصود من الكلام أنه يجوز أن تتحدث مع المصلي، وهذا رد على الحنفية. يقول إذا كان واحد خارج الصلاة وخاطب المصلي واستجاب له أن صلاته باطلة. فهنا استجابوا، هذا رد عليهم في مثل هذا الحديث. أيضا أن نعم فتح عليه، حتى لو فتح عليه في القراءة وهو من خارج الصلاة صلاته باطلة إذا استجاب، عند الحنفية هكذا. على كل حال يجوز تعليم الجاهل، وهذا جاء فيه حديث مثل زرعه وضع شماله على يمينه، ومثل الذي رآه يصلي بعدما أقيمت الصلاة أخرجه منها، ومثل هذه الحديث الحديث القبلة، ويعني الأثار أيضا في هذا كثيرة. حديث مخاطبة المصلي كما قال عمر لأنس القبر، فسمعه يقول إيش القمر، فلم ينتبه حتى كان خاف أن يصلي إلى القبر، القبر القبر يحذر القبر والصلاة إليه. يعني مثل هذه أحاديث كثيرة. نعم. بالنسبة لأهل المسجد قبلتهم الكعبة المسجد الحرام، فمن كان من أهل مكة فقبلته المسجد، ومن كان خارج عن ذلك فالجهة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، فلا يلزم عين الكعبة وأنت هنا يعني لا، الجهة التي فيها مكة. قبلة كان في أول بعد الهجرة أقل من سنة ونصف، ممكن يكون هذا قبل محرم الكلام في الصلاة عندما استداروا، ممكن يكون الإمام شرح لهم الصلاة على كذا في داخل الصلاة. يعني هذا تحويل القبلة كان في مكة؟ لا مو في مكة. أيوة. هاجر 16 شهرا. أيوة. يعني حديث الجارية كان في مكة أو في المدينة. حديث الجارية؟ يعني طبعا حرم الكلام وقوموا لله قانتين، حرم الكلام في الصلاة، هذا كان في مكة أو في المدينة؟ حديث الجارية هذا لما جاء معاوية الحكم السلمي يعني فلع الموضوع كان جديد. قبلها كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة. حديث ابن مسعود لما جاء من الهجرة من الحبشة وجدهم يعني وجد الأمر تغير في المدينة طبعا، لكن أنا ماني مستوعب إيش المقصود. يعني ممكن يكون هذا الحد التغيير قبل تحريم الكلام في الصلاة. يعني كان كذلك أو كان يكون هذا أمر سهل، يعني يكون الإمام شرح لهم سلف على كذا فلا فاستغل مصداره. يعني الواحد يتخيل إنه الإمام بدأ يمشي والذين خلفه ما استوعب الفكرة إنه إيش الإمام ناوي. لا هو معه هم يتابعونه، يعني هو هم كلهم سمعوا أن القبلة تحولت من هذا الرجل، ثم هو إمامهم، فلما تحرك ليتجه إلى القبلة هم تحركوا وراءه. ممكن يقول الإمام يعني كلمة استداروا أيضا تدل يعني فيها معنى انه يعني انهم وراءه اخذوا يعني دائره. يعني الإمام يصلي في والمصلون خلفه، فلما بدأ الإمام يمشي نفس الصف هذا مشى وراه، والذي أيضا دخل المسجد يعني في صوابه محافظ على الصفوف مع هذه الاستدارة في داخل المسجد. هو طبعا لازم الحركة نفسها كلها لازم يحصل فيها يعني اضطراب، لكن يعني فلما وقف هنا بدأهم يعني هم وراء على نفس الصف الأول الذي كان يليه كما هو والذي يليه وهكذا. ما أعلم نعم فضل. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. عثمان بن أبي شيبة وجرير بن عبد الحميد ومنصور بن معتمر وإبراهيم بن يزيد النخعي وعلقمة بن قيس عبد الله بن مسعود. صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قال صليت كذا وكذا فثنى رجليه. هذا حديث اليدين أو غير حديث اليدين؟ هذا غير. في هذا الحديث الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين: الجهة الأولى مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا رسول الله، وثانيا أنه سألوا ولم يقولوا أخطأت أو نسيت، إنما قالوا أحدث في الصلاة شيء. وهكذا ينبغي أن يكون الأدب مع العالم، أن إذا أراد أن ينكر عليه شيئا أو يعني يستشكل عليه شيء أن يسأله، يأتي بصيغة السؤال ففيها احترام فيها تأدب. فيه تنبيه التابع لمتبوعه على ما سهى أو أخطأ فيه، وفيه الكلام لمصلحة الصلاة، كلام في الصلاة لمصلحتها، وفي استقبال القبلة واستكمال الصلاة، وفي أن يدخل في الصلاة على ما ترك من أركان ونحوها. أن هنا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة، فدخل الصلاة لم يدخل قائما ثم جلس، في استقبال القبلة عند سجود السهو، وفي سجود السهو سجدتين، وفي السلام في سجود السهو، وفي عدم وجوب التشهد لسجود السهو، وفي توجه الإمام إلى المصلين بعد الصلاة، في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه صلى الله عليه وسلم، إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، في رد على الصوفية وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، قال إنما أنا بشر مثلكم هنا، وفي جواز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتنافى مع قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى. إن علينا جمعه وقرآنه، فالجمع لك في صدرك و